الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كما تقدم في كلام المصنف أن أهل السنة يثبتون لله عز وجل ما أثبت لنفسه، ثم بين ما الذي أثبت الله عز وجل لنفسه، فبين أنه أثبت لنفسه الأسماء والصفات بالجمع بين الطريقين، بين النفي والإثبات. نفي النقائص عن الله عز وجل على سبيل الإجمال، والإثبات المفصل للأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذه هي طريقة القرآن، الإثبات والنفي، كما سيأتي في ذكر الشواهد التي دلت على الجمع بين الطريقين، أن الله عز وجل وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء، وهذا على سبيل الإثبات لله عز وجل، على سبيل الإثبات المفصل، ونفى عن نفسه ما لا يليق على سبيل الإجمال. وهذه هي الطريقة الغالبة يعني في النصوص، وإن كان هناك قد يأتي النفي المفصل، وقد يأتي الإثبات المجمل، ولكن هذه الطريقة الغالبة في الكتاب والسنة أنها جاءت بالإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. نعم. قال رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، هذه طريقة أهل السنة، أنهم لا يعدلون ولا يميلون ولا ينحرفون عما جاءت به الرسل، ومن أنعم الله عز وجل عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهؤلاء هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم، كما قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا من تمسك المصنف رحمه الله بالألفاظ الشرعية، فإنه لما ذكر سبيل المنعم عليهم، وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الفاتحة، وشرع لهذه الأمة أن تسأل الله عز وجل هذا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فشرع لنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط، وهو صراط المنعم عليهم. ثم جاء تفسير المنعم عليهم في الآية الأخرى بأنهم هم هذه الأصناف، وأهل السنة هم على طريق هؤلاء. وهذه الأمة بحمد الله اجتمعت فيها هذه الخصال، فنبيها ورسولها هو من الصنف الأول، بل إنه أفضل من النبيين وهم الرسل، وإذا ذكر الأنبياء يدخل فيهم الرسل لأنهم أفضل منهم. ثم فيهم الصديق، وقد ثبت هذا لأبي بكر ولغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اشتهر أبو بكر بهذا، وهذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على أحد فرجف به وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، قال: أثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. فالنبي هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، والصديق هو أبو بكر، والشهيدان هما عمر وعثمان لأنهما استشهدا، قتلا في سبيل الله. وأيضا لهما من الصديقية كذلك أشرف هذه المنازل، ولكن اشتهر أبو بكر رضي الله عنه بهذا اللقب. وهذا اللقب لا يعني أنه لم تثبت هذه الدرجة لغير أبي بكر، بل إن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل عامتهم، يرجى لهم إن شاء الله أنهم بلغوا هذه المرتبة، فهم خيار الأمة. ولكن قد يطلق على الرجل المتميز في شيء من هذه الأوصاف ما يعني يختص به، وإن كان غيره ما يختص بكماله، وإن كان هو لا ينفرد بالأصل. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وهم أصحابه، ولكن لأبي بكر من الصحبة ما ليس لغيره، وكذلك له من هذه المرتبة الصديقية ما ليس لغيره، وإن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم إن شاء الله أهل لهذه المرتبة. كذلك فيهم الشهداء، في هذه الأمة الشهداء، كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا بين المرتبتين، وكذلك فيهم الصالحون، وهذه في أهل السنة إلى قيام الساعة. فإنه لا يمكن أن تكون المراتب العالية في من انحرف عن السنة، لأنه لا سبيل لبلوغ هذه المراتب إلا بالاستقامة على السنة، استقامة على السنة مع الاجتهاد في العمل. وأما من انحرف في الأصل فهو من أبعد الناس، من أبعد الناس عن هذه المراتب. قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. نعم، قال: وقد دخل في هذه الجملة، أي جملة ما وصف الله عز وجل به نفسه وما سمى به نفسه، ما جاء في سورة الإخلاص. وسورة الإخلاص سميت بهذا لأنها خالصة في التوحيد وفي إفراد الله عز وجل بما يستحق من الكمال، وقد أتت بالتوحيد، وهي متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات، وهي تعدل ثلث القرآن، لأنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في الصحيحين في قصة الرجل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص ويرددها، فسمعه آخر فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. وقد أخبر أنه من قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن. قال العلماء في توجيه هذا أن القرآن إنما هو قصص وأحكام وتوحيد، وهذه متعلقة بالتوحيد، هذه متعلقة بالتوحيد، فهي ثلث القرآن. وكذلك هذه السورة فيها إخلاص، تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، وإفراد الله عز وجل بكل كمال، ولهذا في هذه السورة من المعاني العظيمة ما ليس في غيرها. ومن هنا كانت هذه الآيات التي وردت في السنة بتفضيلها على غيرها مشتملة على الأسماء والصفات، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من دقيق الاستنباط، فإنه بالتتبع يدرك المتتبع هذا الأمر، فإن السورة المفضلة كسورة الفاتحة وكذلك سورة الإخلاص وسورة الكافرون وكذلك آية الكرسي، فإن هذه كلها اشتملت على التوحيد واشتملت على الأسماء والصفات، ولهذا كانت هي أفضل من غيرها. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن التفاضل في الكلام يحصل باعتبارين: باعتبار المتكلم وكلام الله عز وجل، بهذا الاعتبار كله كلام الله. والقسم والنوع الثاني هو التفاضل باعتبار موضوع الكلام وموضوع الحديث، وهذا الكلام يتفاضل بهذا الاعتبار، ومن هنا كان التفاضل في كلام الله بهذا الاعتبار. قال شيخ الإسلام: فكلام الله عن نفسه أفضل من كلامه في غيره. فكلام الله عز وجل عن نفسه في سورة الإخلاص أعظم من كلامه عن بعض المخلوقين كما في سورة المثل، ولهذا كان الكلام يشرف بهذا النوع، وكانت هذه السورة فيها من المعاني العظيمة ما ليس في غيرها. في هذه السورة إثبات لبعض الأسماء ونفي بعض ما يتنزه الله عز وجل عنه، فجاء فيها إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل: الأحد والصمد. قل هو الله أحد، والأحد هو الواحد الذي لا نظير له، وليس هو بمعنى الواحد على وجه المطابقة، عندما يفسر الأحد بالواحد لا يعني أنه مطابق لهذا المعنى، ولهذا من أسماء الله الأحد ولا يقال أنه من الأسماء الواحد، وإنما اسمه الأحد وهو أكمل من الواحد، إلا على سبيل الأخبار عندما يخبر عن الله عز وجل فيخبر عنه بأنه واحد أحد، ولكن على سبيل التسمية فالأحد هو أكمل من الواحد. وينبغي التنبه لقاعدة هنا ذكرها ابن القيم، أن كل ما تفسر به الأسماء من الألفاظ أنه لا يطابق معناها، وليس في اللغة ما يطابق هذه الأسماء، لأنها جاءت على أكمل الوجوه، فليس هناك في المعاني والألفاظ ما يعادل هذه الأسماء. ولهذا أسماء الله حسنى هي بالغة في الحسن، فليس هناك في الألفاظ وفي الأسماء ما يعني يضاهي هذه الألفاظ، بل إنها أكمل المعاني. ولهذا ذكر ابن القيم أنه له من كل معنى الأكمل، فمعنى العلم هناك من معاني العلم الفقه والعقل والإدراك، والثابت لله عز وجل من هذا هو العليم، فيقال هناك عالم وفقيه وفاهم، والذي ثبت لله عز وجل هو الأكمل من هذه المعاني وهو العليم. وعالم لا يطلق إلا على سبيل الإضافة كما يقال عالم الغيب والشهادة. وأما الاسم الذي ورد مطلقا هو العليم، ولهذا لا يمكن أن يفسر العليم بالعالم، لأن العالم دون العليم. وكذلك عندما يقال الأحد هو بمعنى الواحد الذي لا نظير له، ليس هذا مرادف للاسم، وإنما هو مخرب للمعنى. فالله عز وجل أحد بمعنى أنه واحد لا نظير له ولا ند له ولا شريك له. ثم كذلك إثبات الصمد، والصمد فسر بمعنيين عند السلف. المعنى الأول أنه الذي لا جوف له، الصمد هو الذي لا جوف له، ومعنى لا جوف له أنه مصمت كما قال بعض السلف، قال هو مصمت. فإن الأشياء تنقسم إلى قسمين بحسب الإصمات والتجويف، فأشياء مصمتة وأشياء مجوفة. ولله عز وجل أكمل المعاني من كل شيء، فهو صمد. والإنسان أجوف، ولهذا كان هذا الإنسان ضعيف لأن فيه جوف، وهو مجوف من عدة في عدة مناطق من جسمه، فالرأس مجوف والبطن مجوف وكذلك العظام مجوفة. ولهذا قيل أن الشيطان لما رأى آدم قبل أن تنفخ فيه الروح، وقد خلقه الله عز وجل وصوره ورآه مجوفا طمع فيه، لأن المجوف أضعف من المصمت، وهذا معروف في كل المواد أن المجوف يكون أضعف من المصمت وأن المصمت أقوى. ولهذا قيل إن الصمد هو الذي لا جوف له. وقال بعض أهل العلم قيل هو الذي لا يخرج منه شيء، وهو بمعنى الذي لا جوف له، يعني أنه مصمت لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء. قال الشيخ الإسلام وليس معنى قول السلف لا يخرج منه شيء أنه لا يتكلم، ولكن أرادوا تنزيه الله عز وجل عما يعرض للمخلوقات، وأنه على الكمال المطلق لا يدخل فيه شيء، لا يحتاج لشيء يدخل فيه كما يحصل للإنسان من الطعام والشراب، ولا يخرج منه شيء، فهو صمد. وقيل في معنى الصمد هو السيد الذي بلغ السؤدد، والعليم الذي بلغ الكمال في العلم، والقدير الذي بلغ الغاية في القدرة، وهكذا. وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل هو الذي صمدت إليه الخلائق في حوائجها، وهذه كلها معاني متقاربة وليس هناك تعارض بين المعنيين، فهو صمد وهو الذي تصمد إليه الخلائق، وهو السيد الذي بلغ السؤدد في كل شيء وبلغ الكمال المطلق في كل شيء، والذي لا يمكن أن يوصف ما عليه الرب من الكمال، وإنما أخبرنا بالألفاظ التي دلت على المعاني المشتركة التي نعلمها من الصفات. وأما حقيقة العلم وحقيقة القدرة وحقيقة الصفات على ما عليه الرب عز وجل من الكمال فهذه لا يمكن أن تدركها العقول. ثم نفى الله عز وجل عن نفسه الوالد والولد، لم يلد ولم يولد، لم يلد وليس له فرع، ولم يولد وليس له أصل. وقال بعض أهل العلم هذا متعلق بالصمد، لأن الصمد يقبل غير الصمد يقبل هذا، والصمد لا يقبل هذا، فلا يخرج منه شيء، لا ليس له ولد ولم يولد. وهذا فيه نفي الفرع والأصل عن الله عز وجل، وهذا دليل على كماله المطلق وعلى غناء عن كل مخلوق وعن كل ما يحتاج إليه المخلوق، فإن المخلوق يحتاج إلى أصله وإلى بقاء أصله، ولهذا إذا ذهب أصله انقرض، إذا ذهبت أصول بعض المخلوقات انقرضت. وكذلك الإنسان يحتاج إلى وجود نسله ليعينه وليكون امتداد له ولأصله، والله عز وجل حي قيوم لا يموت، وهو منزه عن الوالد والولد. ثم قال ولم يكن له كفوا أحد، وفي هذا نفي أن يكون لله عز وجل مكافئا. وقال بعض المفسرين هذا متعلق بالأحد، فالأحد هو الذي لا كفء له، فأنه تفسير للأحد، أحد لا كفء له، وصمد لا والد ولا ولد له، هو منزه عن صفات النقص. وهذه الصورة اشتملت على الإثبات كما ذكر شيخ الإسلام في قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد، واشتملت على النفي في قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال رحمه الله وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم، ومن الأدلة على هذا ما وصف الله عز وجل به نفسه في هذه الآية العظيمة وهي آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما ثبت هذا من حديث أبي بن كعب عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. فهذه أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وقد اشتملت على الكثير من المعاني العظيمة من الأسماء والصفات، من ذلك قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أثبت لنفسه هذه الأسماء الله. والله قيل إنه مشتق من الألوهية، وقيل إنه هو الاسم الأعظم، ولهذا الأسماء تضاف إليه كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، ولم يقل وللرحمن الأسماء الحسنى، وإنما تضاف الأسماء كلها لله، وهو أعظم الأسماء وأكثر الأسماء ورودا. ولهذا يذكر في كثير من المواطن مع الرحمن الرحيم كما في التسمية في سورة الفاتحة وفي غيرها، ولهذا قيل أنه هو الاسم الأعظم. ومن هذه الأسماء أيضا الحي، فالحي هو من أسماء الله عز وجل، والحي هو متضمن لصفة الحياة، الحي متضمن لصفة الحياة، والحياة صفة ذاتية، صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل. والحي قيل هو الأصل، هذا الاسم هو الأصل، وما اشتق منه من والصفة التي اشتق منها قيل أنهما الأصل في كل الصفات الذاتية، فالصفات الذاتية كلها ترجع إلى هذا الاسم العظيم وهو الحي، لأنها من صفات الحي، وحياته هي الكاملة من كل وجه. ولهذا كل ما جاء من صفات القوة والقدرة والمتانة والتنزه عن كل نقص في الحياة فمرجعه إلى إثبات هذا الاسم العظيم. ولهذا قيل أنه مع القيوم أنهما الاسم الأعظم، أنهما الاسم الأعظم مع القيوم، والقيوم أيضا هو من الأسماء العظيمة وهو متضمن صفة القيومية، والقيومية صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل. وقيل إن القيوم فسر بمعنيين: المعنى الأول أنه الذي قام بنفسه واستغنى عن غيره فلا يحتاج لغيره، وهذا كما جاء في الحديث القدسي الحديث العظيم الذي يقول الله عز وجل فيه: يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فهذا دليل على كمال غنى الرب عز وجل، فهو الغني قبل أن يخلقهم، وهو الغني عنهم بعد خلقهم، وهو الغني عنهم عندما يهلكهم ولا يبقى منهم أحد. لم يزدد بخلقهم عزة ولم ينقص من عزه فناؤهم وذهابهم، لأنهم لا يمكن أن يبلغوا نفعا، لا يمكن أن يبلغوا نفعا ولا يمكن أن يحتاج إليه، لأنه قيوم بنفسه. وهذا مما يدل أيضا، مما يفسر به وما يرد به على بعض الملحدين في صفات الله عز وجل الذين يتوهمون بعض المعاني الباطلة من صفات الله عز وجل، كمن توهم من استواء الرب عز وجل على العرش أنه محتاج للعرش، وأوردوا بعض اللوازم الباطلة، وهذا باطل. فالله عز وجل قيوم لا يحتاج إلى العرش ولا يحتاج إلى الكرسي ولا يحتاج إلى السماوات، والسماوات والكرسي والعرش كلها قيامها بالله عز وجل، والرب عز وجل حي قيوم لا يحتاج لها، وهو الأول الذي ليس قبله شيء وليس معه شيء، لا يحتاج لشيء من المخلوقات. فالعرش محمول بقدرته وهو مستغن عن العرش، وهذا مما يدل على أن استواء الله عز وجل على عرشه ليس كاستواء الناس على ظهور الدواب وعلى الفلك وعلى المراكب الآن، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن استواء المخلوق على شيء إذا سقط الشيء المستوى عليه سقط المستوي، وأما هذا لا يمكن أن يقال في الله عز وجل في استوائه على العرش. وهذا مما يدل ومن معاني اسم الله عز وجل القيوم. وقيل المعنى الثاني في القيوم هو الذي لا قيام للخلائق إلا به، لا قيام للخلائق إلا به، وأن المخلوقات كلها قائمة بالله ولا وجود لها ولا بقاء لها إلا بالله عز وجل، فهو القادر عليها. ولهذا أنعم الله عز وجل عليها على هذه المخلوقات بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعمة الإيجاد أن أوجدها من العدم، ونعمة الإمداد أن أمدها بما تحتاج إليه في حياته. والإنسان محتاج إلى الله في النفس الذي يتردد في صدره، وهو محتاج إلى الله عز وجل في الأكل والشرب وفي جرعة الماء تستقر في معدته ثم تخرج، هو محتاج لله عز وجل في كل شيء. وهذا الكون كله يسير بقدرة الله، ولو شاء الله عز وجل أن يذهب لذهب، لكنه يكون بقدرة الله عز وجل، وهو يسير بأمر الله، فأمره للشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. ثم نفى الله عز وجل عن نفسه السنة والنوم: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي مقدمات النوم وهي النعاس، والنوم معروف، والسنة قيل تكون في العين ولا تكون في القلب، والنوم يكون في العين وفي القلب. ولهذا الذي يصيبه النعاس يدرك ما حوله ولا يكون كالنائم. ولهذا على الصحيح أن النعاس أنه لا ينقض الوضوء، لأن الناعس يدرك هل انتقض وضوءه أم لا، وأما النائم فإنه لا يدري. وكذلك النوم إذا كان من غير استلقاء، إذا كان متمكن فإنه يشعر به. ولهذا فالنعاس ليس هو كالنوم، وإنما هو مقدمة للنوم. والله عز وجل منزه عن الموت وهو ذهاب الحياة بالكلية، ومنزه عن النوم وهو ذهاب الحياة بصورة مؤقتة ومنزه عن السنة وهي مقدمات النوم، فهو منزه عن هذه الأمور. وهذه الأشياء المنفية، نفي السنة والنوم، لإثبات كمال قيوميته ولإثبات كمال حياته. فإن النائم يفوته ما يفوته من المصالح، والحارس إذا نام فاته ما مراقبة المكان. والرب عز وجل الذي تقوم السماوات والأرض بقدرته فإنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، والنوم نقص وضعف فالإنسان يحتاج إليه. ولهذا كان من رحمة الله عز وجل أن خلق هذا الإنسان وخلق له ما تكمل به حياته وتتجدد من النوم وغيره، له ما في السماوات وما في الأرض، هذا لإثبات كمال ملكه، له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض فهو لله عز وجل. ثم نفى الله عز وجل أن يكون له شريك في هذا، فهو له الملك المطلق في السماوات والأرض، ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فله الملك المطلق، وليس لأحد من الخلق أن يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا لإثبات كمال الملك، لأن الشافع إذا شفع أثر على من يشفع عنده. ولهذا كثير من الملوك وأهل الفضل عندما يشفع عندهم بغير إذنهم لربما استكرهوا على بعض الأشياء التي لا يريدونها، وهذا إنما يستخرج منهم بأهل الحظوة عندهم، فينظر إلى من كان له عند ذلك المعظم منزلة ومكانة فيطلب منه أن يشفع، فيستخرج منه بما له من المنزلة وبحيائه منه ما قد يعني لو ترك لم يفعل. ولهذا جاء في الحديث أن ما أخي بسيف الحياة فحرام أو في الأثر، لأن الحياة يغلب، الحياة صفة من صفات الإيمان وهي شعبة من شعب الإيمان، وما من مؤمن إلا وهو متخلق بهذه الصفة. ولهذا إذا سئل الرجل الشيء وألح عليه قد يعطي وهو كاره، وكذلك الملوك فإنهم قد يشفع عندهم ويستخرج منهم بالحياة ما يكرهون أن يخرجوه. وهذا لا شك أنه نقص في الملك، نقص في ملك الناس، لأنه يؤثر فيهم ويستخرج منهم إما بالقوة والمغالبة أو بالمنزلة والمكانة ما يؤخذ بالحياة. وهذا المعنى منتفي عن الله عز وجل، ولهذا لا يشفع عند الله عز وجل أحد إلا بعد إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، ومن هنا أغلق الباب. ولهذا كان الواجب هو أن يسأل الله عز وجل الشفاعة، كما جاء في حديث الأعمى اللهم شفع في نبيك، تسأل الشفاعة من الله لأنه هو الذي يملكها ابتداء، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا يملكها ابتداء، وإنما المالك للشفاعة هو الله عز وجل، هو الذي يملك الإذن للشافع بأن يشفع، ولا يمكن لشافع أن يشفع عند الله عز وجل إلا بعد إذن الله عز وجل له. فدل هذا على استقلاله بالملك، وأنه لا يمكن أن يطلب ما عند الله عز وجل وأن يحقق ما عند الله إلا برضا الله وبالالتجاء إلى الله عز وجل. ثم قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذا دليل على إحاطة علم الله عز وجل بالمخلوقين. يعلم ما بين أيديهم يعني ما بين أيديهم من الزمان وما خلفهم من الزمان، أو من الغيب المكاني ما بين أيديهم وما خلفهم، فهذا عام، وإن فسر بأن هذا في الزمان فهو يشمل كل ما بين أيديهم مما يجهلون وما خلفهم من الأمكنة، وما بين أيديهم من الزمان وما خلفهم يعني ما مضى. والله عز وجل يعلم الأشياء وليس في حقه غيب، فهو يعلم الغيب الزماني والمكان، الغيب الزماني ما غاب في الزمن الماضي أو ما غاب عنا في المستقبل، كذلك الغيب المكاني ما غاب عن الأنظار فإن أبصار المخلوقين تحجب بحجب، وأما الله عز وجل فإنه لا يحجب بصره حجاب، والحجب الذي يحتجب بها الرب عز وجل هي تمنع من رؤيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نور أن أراه. قيل إن هذا النور هو نور الحجاب، وأما الرب عز وجل فهو يرى المخلوقات ويبصر المخلوقات، يعلم أماكنها ويرى تصرفات المخلوقين، يرى دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، يعلم ما في قاع البحار، يعلم ما في النفوس، كل هذا يطلع الله عز وجل عليه، والناس لا يطلعون على ما في نفوس بعضهم، يجلسون في مجلس واحد لا يدري الرجل ما الذي يضمر له جليسه في نفسه، ورب العالمين مطلع على هذا، وهو لا ينشغل بمخلوق عن مخلوق، يعلم ما هم عليه ويسمع كلامهم، يدعونه بلغات من أماكن متعددة في ساعات متفاوتة من الليل والنهار، يسمع من كل واحد ولا ينشغل بمخلوق عن مخلوق، وكذلك يبعثهم يوم القيامة كنفس واحدة ويحاسبهم كنفس واحدة، وهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل وعلى كمال علمه. وهذه المعاني مما يرد بها على المشبهة من أهل الجهل الذين يظنون أن ما يثبت لله عز وجل من هذه المعاني كما يثبت للمخلوق، فالمخلوق إذا خطبه اثنان أو ثلاثة في مجلس واحد اختلطت عليه الأصوات ولم يميز ولم يدرك، ورب العالمين مطلع على العباد على كثرتهم، ليس الإنس والجن فقط، سائر المخلوقات، سائر الدواب، سائر ما يدب على الأرض وفي السماء وما في قاع البحار، وسائر المخلوقات يعلمها ويعلم لغاتها ويعلم أحوالها ويعلم ظلم بعضها لبعض، ولهذا يقتص يوم القيامة من الشاة القرناء، من الشاة القرناء للشاة الجماء، من الذي علم بهذا؟ رب العالمين، وقد كتب هذه الأمور قبل أن تحصل، كتب في اللوح المحفوظ، وهذا مما يدل على أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، علم ما سيكون منهم من الأعمال فكتب هذا في اللوح المحفوظ. ثم يوم القيامة يؤتى بصحف الملائكة وهي التي كتبت من واقع أفعال العباد فتطابق على ما في اللوح المحفوظ، فجاء أنها لا تزيد واوا ولا ألف، تطابق ما في كتب الله عز وجل بناء على علمه السابق. كل ما يحصل من الناس اليوم هو مكتوب، علمه الله عز وجل في الأزل. ثم قال: ولا يحيطون بشيء، ولا يحيطون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه. بعد أن أثبت لنفسه الإحاطة بهم علما، نفى أن يحيطهم بعلمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا دليل على عظمة الرب عز وجل، فالكرسي هو أصغر من العرش بكثير، والكرسي كما أخبر الله عز وجل هنا أنه يسع السماوات والأرض، لو مدت الأراضين السبع والسماوات السبع فإن الكرسي يسعها وأوسع منها، والعرش أعظم من هذا بكثير، والرب عز وجل لا يمكن أن توصف عظمته. ثم قال: ولا يؤوده حفظهما، يعني ما في العالم العلوي والسفلي، ما في السماوات وما في الأرض، فمع اتساع هذا الملك فإنه لا يثقله حفظه، وهذا بخلاف ملك البشر، فإنه كلما اتسع كلما أثقل الملك. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه قبل وفاته أنه لما اتسع ملكه وعظمت الفتوح قال: اللهم دق عظمي وضعف بدني واتسعت رعيتي فاقبضني إليك. فكان عمر رضي الله عنه يخشى على نفسه من التقصير مع اتساع الملك، مع حرصه ومع متابعته للولاة كان يخشى على نفسه من التقصير، وهكذا كل ملك اتسع ملكه فإنه يحتاج في حفظ هذا الملك إلى أعوان ويحتاج إلى جهد كبير، ولكلما اتسعت المملكة كلما أثقلت الملك. وأما رب العالمين فإنه منزه عن هذا، لا يؤود حفظهما، لا يثقله حفظ هذا المخلوقات السماوات والأرض وما فيها، لأنه على كل شيء قدير. وقد جاء أن أمره أنه أن عذابه كلام وأن رحمته كلام، يعني يعذب بكن ويرحم بكن ويخلق بكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقدرة الله عز وجل هو أن يتكلم بالكلمة، فإذا أمر المخلوقات استجابت لأمر الله عز وجل استجابة قهرية، لا يستطيع مخلوق أن يخرج عن قدرة الله عز وجل طرفة عين. وأما الإنس والجن فالله هو الذي أعطاهم المشيئة، هو الذي أعطاهم المشيئة على اختيار الطاعة والمعصية. وأما من لم يعطه الله المشيئة على المعصية فإنه لا يستطيع أن يعصي الله. ولهذا سائر الكواكب والأفلاك وما في السماوات وما في الأرض فإنها كلها تسير بتقدير الله عز وجل، لا يخرج مخلوق عن قدرة الله، كلها تسير بقدرة الله لا تخرج عن قدرته. ولكن الله عز وجل بحكمته أعطى الإنس والجن القدرة على الطاعة والمعصية، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم ختم هذه الآية العظيمة بقوله وهو العلي العظيم. والعلي اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، وهو متضمن لصفة العلو، وهي صفة ذاتية، صفة العلو صفة ذاتية لله عز وجل. فهو عالم في دنوه، ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وهو عالم في دنوه في نزوله، وهو في نزوله لا يعلوه شيء، فهو فوق المخلوقات. ولهذا على الصحيح أن العرش لا يخلو من الرب وقت النزول، وهذا معلوم أنه لا يمكن أن يدرك بالعقول، وهذا دليل على أنه لا إحاطة للمخلوقين بالله عز وجل وبكيفية صفاته، وإنما الواجب هو قطع الطمع عن إدراك الكيفية وإثبات هذه المعاني لله عز وجل كما أثبتها لنفسه. والعلو ثابت لله عز وجل بكل أنواعه، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. علو الذات وهو أنه فوق المخلوقات، وعلو القدر الذي ليس هناك ما يبلغ قدره ويبلغ كماله، وعلو القهر أنه ليس هناك له مغالب وليس له مكافئ، وإنما هو قدير على كل شيء، هو قادر على كل شيء، بل إنه يقدر من كل مخلوق من نفسه ما لا يقدر عليه. ولهذا الله عز وجل يقدر على القلوب التي بين جنبينا ولا نقدر عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عدلي فيما أملك وأستغفرك مما لا أملك. فالإنسان قلبه بين جنبيه لا يملكه، النفس الذي يتردد في جوفه لا يملكه، هذه اللقمة تدخل في جوفه لا يملك إخراجها إلا بقدرة الله، لا ينتفع بشيء من أكله وشربه إلا بقدرة الله. وهذا دليل على أن الإنسان فقير من كل وجه، وفي كل ما تقوم به حياته في الدنيا أنه محتاج لله عز وجل. ثم أثبت الله عز وجل لنفسه الاسم العظيم، وهو من أسماء الله عز وجل، وهو متضمن لصفة العظمة، وهي صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل. والصفات الذاتية هي التي لا تنفك الذات عنها، ملازمة لذات الله عز وجل، ولا يمكن أن تنفى عن الله عز وجل بوجه، بخلاف الصفات الفعلية، فإن الكمال فيها هو إثباتها عندما تحصل وتتحقق بمشيئة الله عز وجل. كالكلام فإنه يتكلم بمشيئته ويسكت بمشيئته، فكلامه عندما يتكلم كمال، وسكوته عندما يسكت كمال، وهذا هو الكمال في كل متكلم، ولكنه ليس الكمال كالكمال. فالذي يتكلم متى ما يقتضي الكلام وتقتضي الحكمة الكلام هو أفضل من الذي يتكلم مطلقا ولا يسكت، والذي يسكت مطلقا ولا يتكلم هو أيضا ناقص، وإنما الكمال هو أن يتكلم متى ما اقتضت الحكمة أن يتكلم، ويسكت متى ما اقتضت الحكمة أن يسكت، ويرحم متى ما اقتضت الحكمة أن يرحم، ويعذب ويغضب متى ما اقتضت الحكمة أن يغضب وأن يعذب. وهذا هو معنى الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل. نعم. ثم ذكر المصنف أن هذه الآية العظيمة لها منزلة في الإيمان ولها أثر في الحفظ من الشيطان، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه أخبر أنه من قرأ هذه من أتى مضجعه فقرأ هذه الآية فإنه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح ولا يقربه شيطان. ولهذا هذه الآية هي حافظة من الشيطان، ومن قرأها فإنه في حفظ من الشيطان، وهي من أعظم ما ينتفع به في الرقية. هذه الآية العظيمة من أعظم ما ينتفع به في الرقية مع الفاتح، مع فاتحة الكتاب، وكذلك سورة الإخلاص، وكذلك المعوذات، هو من أعظم ما ينتفع به في دفع الأمراض بعد نزولها، وفي الحفظ من شياطين الإنس والجن وتسلطهم على الناس. قال رحمه الله: وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم، هذا من مواطن الإثبات في كتاب الله عز وجل، وهو إثبات هذه الأسماء الأربعة المتقابلة في قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالأول والآخر هذا دليل على الإحاطة الزمانية. الأول والآخر، الأول فيه إثبات الأولية وتنزيه الله عز وجل عن العدم وإثبات أزليته، والآخر فيه إثبات البقاء ونفي الفناء عن الله عز وجل. فهو الأول كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فهو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء. ولهذا يأذن الله عز وجل بموت الخلائق من الإنس والجن والملائكة، كما دلت على هذا النصوص، حتى أن آخر من يموت ملك الموت يقبضه الله عز وجل، بعد أن يقبض ملك الموت جبريل وإسرافيل وبعض الملائكة، ثم آخر من يقبض ملك الموت يقبضه الله عز وجل. فلا يبقى مخلوق ممن شاء الله عز وجل أن يقبض روحه، فهو الحي القيوم، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. وأما ما كتب له البقاء مما في الجنة من الولدان والحور العين فهذا ببقاء الله عز وجل وبمشيئة الله، ولو شاء أن يقبضهم فهو قادر عليه. فهذان الاسمان الأول والآخر يدلان على الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن يدلان على الإحاطة المكانية. فالظاهر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهو محيط بخلقه فليس فوقه شيء وليس دونه شيء، وهذا دليل على كمال إحاطته بالمخلوقين في الزمن وفي المكان. فالأمكنة كلها في قبضة الله، هو محيط بها، وهو منزه أن يحويه مكان، وهو محيط بالمخلوقات، والله من ورائهم محيط، وهو بكل شيء عليم. مع هذه الإحاطة فهو عليم بكل شيء، مطلع على كل شيء، هو فوق العرش يعلم خلقه، هو معهم بعلمه في كل مكان وهو فوق العرش. وهذا دليل على كمال علمه وكمال سمعه وبصره، أنه مطلع على خلقه مع علوه ومع عظم ارتفاعه عن خلقه، فهو فوق العرش مستوى على العرش وهو يعلم ما عليه الخلق. هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يقال لله عز وجل أنه الفرد؟ وما الدليل على ذلك؟ جزاكم الله خيرا. ليس من أسماء الله عز وجل الفرد، والأسماء بابها توقيفي، فالذي لا يثبت في السنة فإنه لم يثبت في الكتاب والسنة فإنه لا يثبت لله عز وجل. يقول بارك الله فيكم: ذكرنا أن رضوان من الملائكة، فما الدليل على ذلك؟ تقدم هذا، وأنه ذكر في بعض كلام أهل العلم، وعلى طلاب العلم إن لم يطلعوا على دليل فليس لهم أن يسارعوا إلى النفي، ولكن ما ذكره أهل العلم ففي الغالب أنه لا يذكر أهل العلم شيء وينتشر بينهم إلا هناك دليل على إثباته، فإن لم نطلع على الدليل، وأيضا أنا لا أنفي أن قد يكون هناك من اطلع على دليل، لكن العبرة بالثبوت، فإذا ثبت الدليل فهو الحق، وإن لم يثبت وجاء في بعض كلام أهل العلم فإن أهل العلم الذين هم الأئمة من أهل السنة لا يتكلمون إلا بدليل. بارك الله فيكم. يقول: ألا يمكن أن يقال إن الفرقة الناجية موصوفة بالنصر ولو لم تقاتل ولم تجاهد، أي أن النصر وصف لازم لها؟ ما هناك داعي للتدقيق والتنقيب عن هذه الأمور، سبق أجبت يعني إجابة عن هذا، وأن هذا وصف لأهل السنة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هذه من أوصاف أهل السنة، ولا ينبغي يعني كثرة التدقيق والتنقيب هل هذه الطائفة بمعنى الفرقة الناجية أو لا، ولكن المعروف أنه إذا أطلق النصر فإنه إنما يكون لمن يجاهد، يكون النصر لمن يجاهد، ولهذا يقال أن هذا إنما يكون لمن جاهد في الدين بالحجة والبرهان في الرد على المخالفين وبالسيف والسنان في الحرب. والفرقة الناجية الذين لم يقاتلوا إما أن يكونوا معذورين بترك القتال والجهاد بنوعيه، فهؤلاء معذورون ولا يؤاخذون بما عجزوا عنه، وأما المقصر منهم فلا شك أنه بتقصيره عن الجهاد فإنه لا يثبت الثواب المخصوص إلا بعمل إلا بتأدية العمل المخصوص الذي ترتب عليه. بارك الله فيك. يقول: هل يجوز السؤال عن الكيفية في قول الله تعالى: فما بكت عليهم السماء؟ أسماء الله عز وجل وصفاته لا يسأل عن الكيفية في الصفات، وكذلك الأمور الغيبية التي جاء الخبر بها ونحن لا نعلم كيفية حصول الشيء، مثل كيف يعني يأتي الملكان، جاء أنه يأتي المقبور ملكان أسودان أزرقان، كيف يأتيان وكيف يدخلان القبر وكيف يعذبان الرجل وكيف ينتقلان من مكان، كل هذه الأمور أيضا البحث عن الكيفية مما لم نخاطب به، وإن كانت هذه الكيفية ليست كالكيفية في صفات الله عز وجل، لأن لعظمة صفات الله عز وجل لا يمكن أن تدرك الكيفية، وأما هذه الأشياء فإنها قد تدرك الكيفية لكن لم نخاطب بها، والتنقيب عن الأمور التي لم نخبر بها ولم نخاطب بها ليس من الدين. وأما قول فما بكت عليهم السماء، هذا فسره أهل العلم بمعنى أن هذا المثل يقال ما بكت عليه السماء، يعني من في السماء ومن في الأرض، أو ما بكت الأرض، أو يقال أن هذا يعني لا يكترث بذهابه أحد أو لا يهتم بذهابه أحد، بمعنى أن هذا الإنسان لا يكترث به وبتعذيبه وبموته وبفنائه، وهذا أمر معروف مستعمل، يعني هذا الأسلوب مستعمل، والمقصود من في السماوات أو من في الأرض، أو أن هذه المخلوقات أنها كما أن أيضا هي تسبح الله عز وجل فإنها أيضا لا تحزن لذهاب هؤلاء. أحسن الله إليكم ونفع الله بكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.